بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. بعد ما بدأ؟ الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هناك عدة نقاط نذكرها الآن، والذي يكتبها يعني اكتبوا، إذا لحقتم على الكتابة اكتبوا، إذا ما لحقتم فالاعتماد على الكاسيت، لأن في نقاط مهمة أذكرها لكم قبل الصعود على المنبر. الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الآن عندنا آيات نسجلها، وعندنا أحاديث نكتبها، ونتأمل الآيات والأحاديث ليس هنا في الصف، إنما نترك هذا العمل إلى ليلة الجمعة الليلة وغدا. تكتبون أنتم لكم كل آية تخصصون لها صفحة، تكتبون التأملات حولها، لأن هذه الآيات خاصة بالخطيب وخاصة في المنبر، وإذا ما نتأملها يعني معناه تضيع من عندنا أشياء كثيرة. الآية المباركة التي قلنا ذكرتموها، آية أخرى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، آية رقم 39 سورة الأحزاب. الآن نأتي إليها. آية ثانية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، رقم الآية 70 الأحزاب أيضا. يعني حتى لو تكتب كلمات من الآية بس رقمها وبعدين تأخذها من القرآن الكريم، لنأخذ أكثر وقت. الله يبارك فيكم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، رقم الآية 146 آل عمران، 146 آل عمران. هذه الآيات تخص الخطباء وتخص خدام الحسين بالذات، فإذا تأملنا على هذه الآيات مجرد تأمل ولو بسيط نستخرج منها روحية خاصة للخطيب. مثلا هذه الآية التي كتبتموها الآن تتحدث عن هندام الخطيب وقوته الجسدية وقوته العقلية وقوته الروحية وقوته النفسية، لأنه يقول فما وهنوا لما أصابهم، فالوهن يصيب البدن، والخطيب الذي يصعد واهن القوى ضعيف الصوت باهت الصوت يبدأ بتردد لا يستطيع أن ينجح أبدا. فما ضعفوا فما وهنوا وما ضعفوا، الضعف للقلب، وإذا قوي القلب قوي اللسان. لاحظوا هذه كلها مبادئ في الخطابة، هذه كلها علم في علم النفس الخطابي. القلب عندما يضعف اللسان يضعف، لا يستطيع اللسان أن يتحدث دائما اللسان. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، قوة اللسان تكشف عن قوة الجنان، الجنان يعني القلب. فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا، الاستكانة للنفس، يعني ما يكون الخطيب مستكين وذليل، لا، لأنه يخدم عزيزا. الإمام الحسين يقول وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. آية ثالثة، كم رقم الآية هذه؟ لا عفوا رقمها بالتسلسل الرابع، أحسنت. لا نأخذها رقم 5، آية 5، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله أكبر، والله هذه بشرى لكم معاشر الخطباء، معاشر خدام الحسين، هذه بشرى لكم، لأنه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. واحد عنده أطفال وعنده عائلة وبعد رحيله يخشى عليهم، يقول العلاج أنك تتق الله وتقول قولا سديدا، والقول السديد هو ذكر ولاية علي أمير المؤمنين وولاية أهل البيت. اللهم صل على محمد. رقم الآية 9، الآية الأولى التي كتبتموها وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أيضا في سورة النساء رقمها 63. الآن آية أخرى، هذه الآيات أرجو أن نتأملها ونفكر بها تفكير جيد مثل ما فكرنا الآن بهذه الآيات، نفكر فيها، لأن كل آية لما تفكر تعطيك حالة الخطيب، أو بتعبير اليوم درسنا اليوم اسمه الحس الخطابي. الدرس اليوم اسمه الحس الخطابي، يعني واحد يكون عنده حس للخطابة، فهذا الحس الخطابي لاحظوا كيف نأخذه، التأمل بهذه الآيات ينمي الحس الخطابي في داخلنا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، آية 28 سورة فاطر. نعم، آية أخرى قرأناها البارحة، اليوم نقرأها بالتسلسل، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وإذا قرأناها باستمرار ما نقول أمة يدعون، أمة يدعون إلى الخير، لأن حروف يرملون تدغم إذا اجتمعت وأنتم تعلمون ذلك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رقم الآية 104 آل عمران، سورة آل عمران. آية أخرى، وقولوا للناس حسنا، وقولوا لأن كلامنا عن القول، وقولوا للناس حسنا. رقم الآية 83 سورة البقرة. وهذه الآية اللي في آل عمران تأملوها أرجوكم أيها الأحبة وطبقوها على هذا الدرس، أن الله طلب منا أن نكون من أنفسنا جماعة أمة لنقل الحق إلى العالم، لذلك نتفرغ له. الذي لا يفرغ نفسه للمنبر لا يحصل عليه. إذا تذكرون في المقدمة تشرفت بخدمتكم هنا على المنبر أول يوم قبل أسبوعين، قرأنا قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يصف الخطيب الداعي إلى الله يقول قد لبس للحكمة جنتها وأخذها بجميع أدبها من الإقبال عليها، يعني الرغبة، عندك رغبة للخطابة، والمعرفة بها والتفرغ لها. يجب أن نعرف ماذا نقرأ، يعني واحد عنده الآن مكتبة وفيها كتب، من أين نبدأ؟ أي كتاب نقرأه؟ هذا المعنى الذي ذكرناه قبل يومين، ذكرنا الكتب التي يجب أن نقرأها. وإلا واحد يدخل على الكتب من دون أن يكون في رأسه فكرة مسبقة ومسبقة، يكون كمن يجلس على مائدة غنية فيها ما لذ وطاب من الطعام، فهذا يقع في المائدة يأكل من هنا ويأكل من هنا ويأكل لقمة ويأكل من هنا ويأكل لحم ودجاج وطرشي ودبس وحب وروبة وتمر، بعد ذلك يصاب بمغص شديد وإسهال شديد لأنه ما أكل بشكل جيد. فلينظر الإنسان إلى طعامه، صح الطعام هذا الذي نأكله، لكن فيها تأويل الآية عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليهما أجمعين، يقولان فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي فلينظر إلى علمه الذي يأخذه عما يأخذه. كتبتم رقم الآية 83 سورة البقرة. آية أخرى، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذه رقمها 18 الزمر، سورة الزمر. وأبعد كلمة الزمر عن 18، لأن إذا تقربها تقرأها 118 بعدين، دائما اسم السورة بعدها حتى الرقم يكون واضح، بارك الله فيكم. آية أخرى، وتعيها أذن واعية، رقم الآية 12 في سورة الحاقة. هذه طبعا الآية اللي 18 في الزمر، الآن الذين فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذه تخص الخطباء أولا وتخص الناس الذين يسمعون ويستمعون ثانيا، لأن الخطيب يجب أن يسمع أيضا. الخطيب الذي لا يسمع لا يمكن أن يعقل. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يجب أن يسمع، ومن أين يسمع؟ من أهل البيت، من مدرسة علي وفاطمة والحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن هذا علمنا وهذا فكرنا اللي نأخذه. وتعيها أذن وعيها. آية أخرى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه آية للخطابة أساسا، لأن كل أدوات الخطابة في هذه الآية: السمع والبصر والفؤاد. الفؤاد معناه القلب والعقل، إذا تجمع القلب والعقل في القرآن يعطي معنى الفؤاد ويعطي معنى اللب. ذكرى إنما يتذكر أولو الألباب. اللب هو العقل إذا اندمج مع القلب، يعني علم وإيمان، هذا الذي نريده نحن. جامعة ومسجد. التفت حبيبي، آية رقمها 78 في سورة النحل، بارك الله فيكم. نعم، آية أخرى، طبعا هذه الآية أنفقوا عليها 20 دقيقة من التأمل، أعطوها وقت أكثر، 20 دقيقة أعطوها من التأمل، لأنها تتحدث عن أدوات الخطيب والخطابة وآلات الخطيب وأجهزة الخطيب على تعبير الإمام زين العابدين سلام الله عليه. آية أخرى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هذه الآيات جاءت مرتبة ومتسلسلة ومسلسلة، يعني من آية إلى آية حسب وضع المنبر وحسب الحس الخطابي كيف نتأمله وكيف نتدرب عليه ونحسه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. رقم الآية 70 سورة الأعراف. بعدين آيات أخرى في سورة طه من 124 إلى 127: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إلى 127 هي تنتهي ب 126، لكن أقرأ الآية اللي 27 معها لأن تكتمل الفكرة بالآية 127 في سورة طه. هذه أيضا عن الخطيب الملتزم الهادف. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني أنا أخشى ما أخشى أني أحشر إلى الله أعمى. أنا عبد الحميد المهاجر أتكلم عن نفسي، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا الإنسان يعمى عن آيات الله، هذه الآيات إذا يعمى عنها يحشر يوم القيامة أعمى، فأي آية أعظم وأكبر من حجة الله في خلقه وفي أرضه؟ إذا الإنسان يعمى عن الإمام المهدي، عن إمام زمانه وعن أهل البيت، وما يذكر أهل البيت لا في منبر ولا محاضرة ولا يذكر الإمام المهدي ولا إلى فكرة على الإمام المهدي، هذا قطعا يحشر يوم القيامة أعمى. حتى إذا جئت إلى الحديث النبوي الذي يقول: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، قطعا يحشر أعمى. فنحن نريد أن نحشر وننظر إلى الزهراء روحي فداها لما تمر بساحة المحشر وينادي منادي من بطنان العرش. لا والله، الرواية تقول من خلف الحجب، من بطنان خلف الحجب أعلى من العرش: ألا يا أهل المحشر غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد. لازم احنا نشوف الزهراء بعيوننا، وإذا أردنا أن نراها بعيوننا حقيقة لازم ما نغفل عن أبنائها وما نغفل عن مظلومية الزهراء، ونحفظ عقائد الناس، ما نشكك بعقائد الناس. خطيب عند رأي كونه الشيطان في رأسه، 1,000,000 خطيب أنا شايف بالعالم، هؤلاء ينفث الشيطان على ألسنتهم كما قال الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وما أحب أجيب أسماءهم. ذاك الخطيب اللي يصعد يوم عاشوراء يهاجم الحسين ويمتدح يزيد ابن معاوية. شوف الخطوط اللي تلعب ليل نهار، ملاحظ كيف؟ واحد عنده رأي يحتفظ به لنفسه. لماذا أنا أذكر هذا الرأي المخالف النشاز الشاذ أذكره للناس وأشكك عقائدهم. لماذا أشكك فيهم؟ ليش ناس واحد جالس يبكي يذكر أم البنين يبكي، عنده عقيدة إذا قرأ فاتحة لأم البنين الله سبحانه وتعالى يقضي حاجته، أم البنين تقضي حاجته، إذا أنا أقضي حاجتك وأنت تقضي حاجتي أم البنين ما تقضي حاجتنا؟ إذا هذا تفكيرنا فنحن والله أخسر الناس. إحنا واحد يطلب من الثاني حاجة، واحد يروح للثاني الله يخليك عندي حاجة قضي لياها. لماذا نحن في حياتنا اليومية ما نكون عباقرة ونقول حرام عليك تطلب من أخيك حاجة، أطلب من الله. لماذا إذا وصلنا إلى العقائد تبدأ العبقرية تتفجر وتتفتق؟ لا تطلب من أم البنين. أو واحد يقول لا تطلب من زينب، هذه زينب ما تحل رجل دجاجة. هذا أنا سمعته بأذني يخطب يتكلم يقول حرام تقول يا زينب أقضي حاجتي. أنا أجيت عند السيدة وكانت عندي حاجة، قلت لها سيدتي أنا سمعت فلان يقول لا تطلبوا من زينب حوائجكم وأنت بنت أمير المؤمنين، ما يصير تقضين حاجتي. والله العظيم أقسم بالله في هذه الليلة وهذه الأمسية وهذا المجلس وأنا عندها قضت حاجتي، وأنا عندها وأنا قضايا. على كل حال الآن ما إنما نريد أن نذكر هذه الأمور، خلينا دعونا نحفظ عقائد الناس يا أخوة، وإلا أنا أضل الناس عن عقائدهم، أصعد على المنبر حتى أشكك بعقائد الناس، أصعد على المنبر حتى أبين للناس أنه لا تبكوا على الحسين، الحسين ما قتل من أجل البكاء، ومن يقول هذا الحديث صحيح من بكى وأبكى دخل الجنة، هذه أحاديث ضعيفة. الآن هكذا من يقول أحاديث ضعيفة؟ روايات واردة عن أهل البيت، الإمام زين العابدين 30-40 سنة يبكي على الحسين، الزهراء تبكي، الأنبياء بكوا على الحسين، أحاديث ضعيفة هذه تعتبر كلها ملايين الأحاديث منذ عشرات ألوف السنين، العالم كله يصيح يا حسين، الكون بكى على الحسين قبل مولده. أنا الآن أأتي وأشكك الناس لا تبكي على الحسين، تجلس في مجلس الحسين وكأنك البعيد جدار من دون دمعة ومن دون أي شيء، ونقرأ ليلة الجمعة وارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، فكيف يكون السلاح البكاء وأنت تمنع الناس من البكاء؟ وكيف يكون نوح يبكي على الإمام الحسين وهو في السفينة وهذه الروايات، وكيف يعقوب يبكي على ولده يوسف وهو على قيد الحياة؟ وليس بكاء طبيعي وعادي، لا، شيخ نبي كبير معصوم ما يخطئ يبكي على ولده الحي الموجود على قيد الحياة حتى يفقد بصره وتعمى عيناه، وهذا نص في القرآن الحمد لله، مش رواية حتى واحد يقول الرواية ضعيفة. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لاحظ كيف. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكى على الحسين قبل مصرعه، ألا يحق لي أن أبكي عليه بعد مصرعه؟ يجب أن نحفظ عقائد الناس. والله العظيم اللي يصعد على المنبر ويشكك بعقائد الناس يضربه الحسين ضربة ما ينبت عليها شعر، وحق الحسين. نحن نريد أن نصنع من أنفسنا خدام لسيد الشهداء مخلصين، ونسمع ما يقال لنا وما يقال علينا، نسمع. صبروا على ما أوذوا به، ولتسمعن من الذين أشركوا والمرتدين والبعيدين عن خطوط أهل البيت أذى كثيرا، هذا شيء طبيعي. يجب أن نحفظ عقائد الناس. مثلا أنا ذكرت مصيبة، جاءني رجل قال، هذه من صميم المنبر، اسمعوها، قال يا شيخنا أنت تقول أن فاطمة بنت الحسين سلام الله عليه يعني جاءها غراب من كربلاء يحمل دم الحسين بمنقاره، هو شكل يسوي يحمل دم الحسين ووصل كربلاء. قلت له يا أستاذ وما الغرابة في هذا الحديث؟ أنت تقرأ القرآن؟ قال نعم. قلت له ما تقرأ مقتل هابيل في سورة المائدة؟ قال نعم. قلت له ما تقرأ وجود غراب في مصرع هابيل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه؟ سكت، صار يطلع علي وجامد. قلت له إذا كان الغراب موجود ذكره الله في مصرع هابيل فما الغرابة أن يذكر الغراب في مصرع الحسين؟ وهذا الطير إنما سمي غراب لغرابة القضية، لأن أخ يقتل أخاه هذا شيء غريب فسمي غراب، ولا هو ما كان اسمه غراب، طير كان. فليكن هذا الطائر جاء من كربلاء يحمل بمنقاره دم الحسين بمشيئة الله ووصل إلى هناك. أو واحد يصعد على المنبر يشكك أن السماء ما مطرت دما، كيف تقولون السماء مطرت دما؟ الدم يتصنع بالهيموغلوبين بالكريات الحمر ويبدأ به الخرابيط هذه. سبحان الله، أنا هذه الأمور سمعتها وأنا جالس في المجلس، لأن أنا عادتي أني أحضر مجالس الخطباء، يعني أتشرف حقيقة بالحضور وأنتفع. أما أن تكون سقطة مثل هذه السقطة الرهيبة فأنا أنتفع فيه، وأما أن يكون نفع هذا خطيب دارس عالم أنا أنتفع من مجلسه. فلما نزل قلت له يا مولانا ما أنصفت الحسين والله، وما أنصفت السيدة زينب التي تقول أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الله أخزى. قال كيف؟ قلت له أنت الآن صورت الدم أنه يجب أن يكون بالكريات الحمر وبالهيموغلوبين وكأنك تدرس بجامعة الطب كلية الطب. قلت أين غفلت عن قول الله سبحانه وتعالى في القرآن لما يتحدث عن الآيات التي أرسلها الله على بني إسرائيل أو مع بني إسرائيل على قوم فرعون، على الجهتين يسير. الله أرسل يقول فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، بعد ذلك يقول والدم آيات بينات، يعني على التفاسير أشهر طويلة كان نهر النيل كله دم، حيطان فرعون كلها دم، فراشة دم، كل قوم فرعون أينما يذهبون دم. الله يقول دم أنزلنا عليهم دم من السماء. فهل نكذب القرآن؟ لكن لما توصل للحسين تبدأ عبقريتنا تطلع، أنه لا السماء ما مطرت دما، الحسين هو واحد كذا. مثل واحد سألني سؤال في أحد المجالس أن رأس الحسين كيف يقرأ القرآن وكذا شيء، فرددت عليه ونفس السؤال وجهت به في الخليج، بس هناك كان السؤال أعنف من هذا. هذا قال الرأس يعني يذبل وينتهي وكذا، ذاك قال الرأس لما ينقطع يذبل ويتعفن وكذا. قلت هذا رأسك وليس رأس الحسين، هذا رأسك إذا قطع بإذن الله تعالى يذبل ويتعفن، أما رأس الحسين، الحسين اللي هو من نور رب العالمين، هذا النور الساطع ما ممكن أن يذبل. بالعكس نقرأ السنة والشيعة ولا فرق بين السنة والشيعة، بل بنو أمية الذين قتلوا الحسين كتبوا عن الحسين أكثر من الشيعة. اقرأوا ابن عساكر الدمشقي الأموي ماذا يقول عن الحسين، يقول كان لرأسه نور إلى عنان السماء، ويقول أن الناس لما كانوا يمرون ينظرون إلى رأس الحسين يقولون ما رأينا جمالا كهذا الجمال. والسيدة سكينة سلام الله عليها لما أدخلوهم الشام، وأنتم تعلمون هاي الملاحظة ذكرتها لبعض الأخوة الآن أؤكدها للتسجيل، هذا الفائدة تكون عامة، قالت لسهل بن سعد قالت يا سهل أعندك دراهم تدفعها لحامل الرأس ليخرج الرأس من أوساط المحامل، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. وهي عالمة بما تقول، من أبوها؟ الحسين سكينة، يعني تعلم أن الرأس إذا أخرج من أوساط المحامل أهل الشام ما ينظرون إلى عائلة الحسين وجمال بنات الحسين وبنات رسول الله. تعرف جمالهم شنو؟ الحسين يقول لعبد الله ابن الحسن لما أراد أن يخطب منه إحدى ابنتيه سكينة أو فاطمة، قال يا عبد الله يا ابن أخي أما سكينة فلا تصلح لك زوجة، غلب عليها الاستغراق إلى الله، إنها قائمة في الليل وصائمة في النهار، ولكن أنا اخترت لك ابنتي فاطمة فإنها أشبه الناس بأمي فاطمة. ثم قال له إنها تشبه الحور العين، هذه كلمة الحسين. فأنت تصوروا هالملاحظة هذه التي تشبه الحور العين وسكينة معها والله كل ما أذكر هذه الكلمة أحس أشعر بقلبي يتقطع. أنها لما سهل بن سعد يقول نظرت إلى جارية، الجارية في العادة اللي ما عليها خمار، ما على كل ما أستطيع أن أقول هذا الكلام، يا جارية من أنت؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين. فإذا كانت سكينة هكذا وفاطمة وهذا الجمال النوراني الملائكي الكبير، تقول سكينة يا سهل إذا أخرجت الرأس من أوساطنا من أوساط المحامل الناس ينشغلون بالنظر إليه، فأي جمال كان في رأس الحسين؟ بس أنتوا طبقوا هذه بهذه، لأن هذا معنى الخطابة. الخطيب الذي يقرأ مقطوعة ويحفظها يصعد على المنبر لا يسمى خطيبا. خطيب يجب أن يقارن بالأخبار، يحللها، يبتكر، يبتدع، يبدع. على المنبر يكون رجل إبداع. المحاضرة التي يلقيها الآن ما يستطيع أن يلقيها مرة ثانية أبدا، لازم يكون المحاضرة الثانية غير هذه الأولى. ممكن بعض الأمثلة والشواهد تتكرر عنده، لكن نفس البناء لا، لكل مجلس بناء خاص، لكل خطاب بناء خاص. فلماذا أنا أشكك بعقائد الناس؟ لماذا؟ إذن مسؤوليتنا كبرى يا أخوة. هذه من الآية المباركة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويقول الإمام أبو جعفر الباقر روحي فداه صلوات الله وسلامه عليه، ينسى في نار جهنم. وهاي المصيبة، سكرات الموت، عالم القبر، أول في القبر يا أخوة، عالم البرزخ، بعدين الصراط، بعدين المواقف ومنازل الآخرة وأهوال الآخرة. هول المطلع الذي يبكي الإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن يبكي، لما تبكي سيدنا؟ قال لهول المطلع وفراق الأحبة، وهو الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة. آية أخرى، هذه الآيات كلها للتأمل، ونفسها الطريقة اللي أنا الآن بدأت فيها نعلق على الآية، نفس هذه الطريقة أنتم تطبقونها إن شاء الله لخلق حس خطابي عندنا. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. رقم الآية 149 في سورة الأنعام، 149 في سورة الأنعام. الآن راح أعطيكم آيات أنتم تخرجون أرقامها. هذا تركت حمل علي وحمل عليكم حتى نتدرب أيضا. واحد يحضر لازم يطلع رقم الآية ويقرأها وكذا. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه آية. آية أخرى، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. آية أخرى، حتى لو تكتبون أول الآية بعدين طلعوها بالمعجم المفهرس للآيات. وحلو العقدة من لساني يفقه نفسها، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. هسه بعضهم أنا أقول لكم أين تكون، المهم، وبعضهم ما أقول، خليها كذا. عليكم السلام ورحمة الله. فلما كلمه آية، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. هذه في سورة يوسف. والتأمل في هذه الآية يقتضي منكم 20 دقيقة أيضا، إلها تتركوا لها 20 دقيقة تأمل فقط. أن الملك إنما قدر يوسف وعرف قيمته ووضعه في موضعه ومنزلته لما كلمه، لأن الكلام يكشف عن حقيقة الإنسان، ونحن شغلنا هنا صناعة الكلام، كيف نتكلم، يعني نتعامل مع الكلمة، وهي أشرف معاملة وأقدس وظيفة في الكون، ما في أشرف من أنك تتعامل مع كلام رب العالمين. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وإذا تذكرون هنا حديث للإمام أمير المؤمنين اكتبوه وتحفظونه قطعا، تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبون تحت لسانه. وأنه قيل دخل عليه رجل، تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه. هذا يساعدنا على التأمل في هذه الآية. ودخل رجل على الإمام علي سلام الله عليه ووقف صامتا. لاحظوا ماذا قال له الإمام علي؟ قال له: تكلم كي أراك. الله أكبر، ما أروع هذا الكلام. تكلم كي أراك، لما تتكلم أنا أشوفك، أعرف من أنت. حتى يتكلم. وفي قضايا كثيرة، آية: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. يا الله ما أروعها هذه الكلمة. أنا رأيت المرحوم الشيخ الكعبي رحمة الله عليه في المنام، رأيته في حلم مفصل مع الإمام الحسين، كان سيد الشهداء، فرأيت المرحوم الشيخ الكعبي يمشي حافيا ليس عليه رداء ولا عباء، وإنما الجبة، وهو نظيف دائما مرتب كلكم الشكل الحمد لله. لكني تعجبت أن يكون حافيا بلا عباء وعليه شجرة، شجرة في الأرض لكن تمشي معه أينما يمشي، شجرة جميلة حلوة وتظلل له. بعد ذلك لما استيقظت من النوم لاحظت أنه هو يوم عاشوراء كان يحتفي، يمشي حافيا وما يلبس عباءة، فمع الحسين بهيئته. أما الشجرة فرأيت أحد الأولياء الصالحين رحمة الله على روحه الطيبة، سيد إبراهيم الخراساني الله يرحمه توفي، وكان عميقا بتفسير الأحلام، ذكرت له هذا المعنى، قال: هذه واضحة تفسيرها، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. وتفسير آخر هو أن الشيخ كان يعمل عمل صالح تحت شجرة، فالشجرة تشهد له إلى يوم القيامة. قلت له: كان يقرأ مقتل الإمام الحسين بباب مقهى حج حبيب صحيح عند الحسين تحت شجرة، فالشجرة نفسها معه. والكلمة هي شجرة، أنت عندما تصعد المنبر وتتكلم الأشجار تنغرس بالمليارات لك عند الله، وقطعا ظلالها عليك، يدفع عنك البلاء، يسهل أمورك، يحل مشكلاتنا. المشي مع الحسين جميل يا أخو الله، صحبة الحسين عظيمة، صحبة الحسين عظيمة. نعم. آية أخرى: أمن هو قانت آناء الليل. هي هذه في سورة الزمر، بس طلعوا رقمها هناك. آية أخرى أعطيكم رقمها أيضا من هنا وهنا حتى تنتهي القضية: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رقم الآية 165 سورة النساء، 165 سورة النساء. تأملوا هذه الآية، التأمل في هذه الآية بعمق، حتى لو بقيت ليلة كاملة تتأمل فيها هالآية بالذات، واربطها مع الآية التي سبقتها: قل فلله الحجة البالغة. هذه الآية تبين رسالتنا نحن خدام الحسين، يعني رسالتنا أن لا نجعل للناس حجة على الله يوم القيامة، فمعناه نوصل لهم الحق، وإلا يكون لهم حجة على الله، يقفون أمام الله يقولون: يا ربنا ما عرفنا هذا الشيء، ما عرفنا أن الزهراء مظلومة أو الإمام علي مظلوم أو الإمام الحسين صاحب الحق، وما عرفنا أن في الأرض حجة لك هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وما عرفنا أن الأئمة 12 إمام والخلفاء 12 خليفة، فتكون لهم حجة على الله. أنت لما تصعد المنبر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبين الحق للناس، لذلك الشرط الأساسي يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، تبين الحق للناس. نعم. اي براحتكم براحتكم، بس احنا نحكي هكذا بعدين نواصل الحديث، لأن السكوت يبرد المجلس. لاحظتم؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. آية رقمها 165 سورة النساء. مشى؟ بارك الله. بارك الله فيك. إذا 20 إذن خذ 21. آية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا في آل عمران، في آل عمران، في آل عمران. أنا لا أذكر رقمها، ما كتبته. اكتبوا هذه الآية التي ذكرت مضمونها، ما ذكرتها. أريد منكم الآن تخرجوا الآية والرقم من خلال المضمون، هذا شيء آخر أيضا، لأن أحيانا تسمع رواية تنقل عن آية والكاتب يقول مضمون الآية هكذا، فأنت يجب أن تذهب إلى المعجم المفارس وتطلع مضمون الآية ورقم الآية ونص الآية وتكتبه. الآن أنا كتبت هكذا: وقال رجلان من الذين يخافون ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. أخشى أن تطلع صحيحة نفس اللي قرأتها. يخافون، يخافون الله. فهنا لاحظوا الدقة، أن الخوف من الله يجعل المرء شجاعا يقتحم المخاطر. يعني لاحظوا الترتيب: الذين يخافون قالوا ادخلوا عليهم الباب، اقتحموا، لأن الخوف من الله يجعلكم تقتحم. فالخطيب الخائف من الله يقتحم المخاطر كلها، يهزأ بالمصائب واللواعج والأشجان. آية: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه نتأملها يا إخوة: خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحن أيضا لتنشئة وتنمية الحس الخطاب يجب أن نكتب، نعود أنفسنا على الكتاب. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. وكتابة الخطاب، يعني أنت عندما تريد أن تكتب الخطاب الذي تلقيه على المنبر، طبعا هذا لا يفهم من كلامي أنك تسجل الخطاب برمته وبحذافيره وتنقله على المنبر. إذا أجاك واحد وقال حذافير جمع شنو؟ رأسا نقول له حذفور، عصافير جمع عصفور، فحذافير جمع حذفور. هذه أقولها الشكل للمناسبة، لأن أحيانا الخطيب على المنبر قال حذافير، قام له واحد قال له حذافير مفردها شنو مفردها؟ جمع أي شيء. مسكين، يمكن كان مضايق يريد يطلق الشكل، يعني يصير الشكل. دائما الكتابة تولد الأفكار، تعطيك أفكار جديدة. احتكاكك مع القلم، وهذه قاعدة عامة، القلم يحرك الذهنية ويحرك العقل أكثر. نون والقلم وما يسطرون. الآية الأخرى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الآن أقول هاي طبعا سورة القلم الأخيرة، والأولى سورة العلق. ممكن تتأملون معي لحظات في اقرأ باسم ربك الذي خلق. ماذا نأخذ منها؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان. موضوع القراءة نأخذ منها. القراءة، أحسنتم، هذا أول موضوع. بعد ماذا نأخذ منها؟ باسم ربك. نعم، الخلق والتكوين. الخلق والتكوين، أحسنتم. بعد ماذا نأخذ منها شيخنا؟ من بعنا اقرأ، أي بلغ أحكام الله سبحانه وتعالى. بلغ، أحسنتم، كما يقرؤك، صحيح، بلغ. باسم ربك، عظيم، كثير عظيم. بعد هذا تساعدنا على المنبر أيضا، هذا الكلام يساعدنا لما نصعد نحكي براحتنا. عظيم. بعد حقيقة خلق الإنسان، جميل جدا. تأكيد على القراءة، تأكيد على القراءة، لأنه مرتين صار. نعم، ضعف الإنسان أنه بدأ من الله، ولكنه يقوى بالعلم والقراءة. الإخلاص، بسم الله، عظيم عظيم عظيم، كثير عظيم، بارك الله فيك. نعم، الاستعانة بالله، عظيم عظيم. عندكم شيء؟ كشف الجهل عن الإنسان ما لم يعلم، صح، كشف حقيقة الإنسان أنه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صحيح. بعدين قرأ باسم ربك كأنه يريد أن يقول بلغ رسالة السماء لا رسالة السلاطين مثلا. عظيم عظيم جدا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا. كثير عظيم. أي مقاتل شنو؟ الله سبحانه وتعالى أنه خالق الإنسان. أي. ويقول له أنه عالم تأخذ الأصنام رب الأصنام لا تخلق. صحيح. يقول يعبدون الأصنام بينما عبادة رب العالمين هو الخالق. أحسنت. عظيم بارك الله فيك مولاي. إقرار بالربوبية عظيم. لاحظوا لاحظوا هالأفكار الحلوة. نعم عظيم جدا بارك الله فيك. نعم صحيح. الذي علمه بالقلم بالفعل. هاي ملاحظة حلوة لأنه أحيانا عندما تكتب فكرة إذا بدأت تكتبها تنفتح أمامك أفكار جديدة. تنفتح. نستطيع أن نقول هذه الباء باسم ربك التي هي حرف الجر هي من حروف القسم. يعني كن مبلغا متكلا على الله. متكلا على الله. عظيم عظيم عظيم جدا. صحيح. نعم. عظيم عظيم جدا. سمعت الرأي السيد أن العقلية عقلية المخلوق لا تنضج إلا بالقراءة. بعد عندكم شيء حول هذه الأمور بارك الله فيكم. نعم مولاي. اقرأ. أحسنت. عظيم عظيم جدا عظيم جدا. بارك الله فيك. نعم. اختصاص العلم بالإنسان. علم الإنسان. رائع. نعم. مصدر العلوم من الله. كثير عظيم كثير عظيم. بارك الله فيك. فأنا أشارككم أيضا. عندكم بعد شيء تعليق؟ أنا أشارككم أيضا بالرأي. أقرأ كما تفضلتم. بدأ بالقراءة لأن العقل يتغذى بالعلم. أول كلمة في الإسلام غذي عقلك. لأنه ما بدأ بالصلاة والعبادة لأن العبادة من دون العلم لا تعني شيئا. بعدين قال باسم ربك ولم يقل بسم الله فأراد القراءة تكون في إطار التربية. وإحنا مجالسنا للتربية والمنبر للتربية ونربي أنفسنا. باسم ربك الذي خلق مطلق. خلق الإنسان من علق فيبدأ من أضعف نقطة في الإنسان اللي ذكرها الأخ بعدين يصل إلى أعلى نقطة للإنسان الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا التدرج الرهيب سببه القراءة والعلم. بعد ذلك يقول اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فكرر القراءة مرتين والقلم مرة واحدة. إذا تأخذ رؤية منها الآن فكأنما يقول اقرأ مرتين واكتب مرة حتى تكون الكتابة عميقة. يعني لا تكون كتابتك أكثر من قراءتك وإنما يجب أن تكون قراءتك أكثر من كتابتك. ثم يقول ربك الأكرم. فكرر الرب مرتين هنا والأكرم والخطاب لم يقل والله الأكرم إنما قال وربك. وإضافة الرب لك أنت المخاطب هذا فيه تكريم للإنسان وتشريف للإنسان وتبجيل إلى الأكرم. يعني هناك كرم لا حدود له. وقطعا الذي يمشي في هذا الخط خط القراءة والكتابة لا يحتاج إلى أحد أبدا دائما الله سبحانه وتعالى. إلى المرأة طبعا. أحسنت. عظيم عظيم جدا. الناحية العلمية صح. هو للنساء والرجال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. وبعدين يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني نحن الآن بمثل هذا الصف يجب أن يكون هناك صف آخر للنساء لنصنع منهن خطيبات. بس لأننا في بداية الطريق فهذه فكرة طويلة تأخذ لها وقت. الآن نحن إن شاء الله تعالى نعم في المراتب العلمية أو مراتب العلوم الدينية وغيرها يصير أيضا. لأن الرؤية مولاي الرؤية نحن عندنا للقرآن تفسير وتأويل ورؤية. والقرآن الكريم كما وصفه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحسين يقول هذه الكلمة حقيقة هذه كلمة الحسين نفسها ممكن تكونون عليها مجلس من أروع المجالس. كل كلمات أهل البيت وأوصيكم وأوصي نفسي حقيقة دائما نتجه إلى أهل البيت، لأن لما تأخذ منهم كلمة تلاحظ هذه الكلمة بحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله وكلمات ربك لنفذ البحر وكلمات الله هم أهل البيت. فشوف الإمام الحسين عندما يقول إن كتاب الله عز وجل نزل على 4 أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. أعيدها عليكم حتى تكتبوها حقيقة، هذا مجلس كامل، هذا الحديث الآن أحسن مجلس يطلع. إن كتاب الله عز وجل نزل أو أنزل على 4 أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. ثم يفصل الإمام الحسين يقول بأبي أمي: فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. أي مستوى عظيم هذا، حقيقة نحن في نعمة، يعني السمو تصعد أنت ترتفع وتعرج مع القرآن. فالعبارة للعوام يعني لعامة الناس، والإشارة للخواص يعني لكم أنتم، واللطائف للأولياء، اللطائف اللطيفة يعني التي تخفى على الذهن أول نظرة، هذه الأولياء. لماذا الأولياء؟ أصحاب صلاة الليل، أصحاب التقوى، أصحاب الأخلاق، يفهمون هذه الأمور، غيرهم ما يفهمها. فاللطائف واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. الآن أقرأ لكم يا مرة أخرى. موجود، بارك الله فيك. طيب، الرحمن، أقرأوا هذه الآية المباركة: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. في سورة الرحمن، أول سورة الرحمن. وهنا أيضا إذا تأملنا هذا المعنى نجد أن القرآن تقدم على خلق الإنسان. ماذا يعني هذا؟ يعني أن النظام، القانون، حكم الله قبل خلق الإنسان. ومن هنا نقول الخليفة قبل الخليقة. أول وجود للإنسان كان خليفة الله، قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. لاحظوا أهمية التعبير، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. شوف النعمة الكبرى، هذه نعمة البيان موجودة عند الإنسان. فنحن عندما نصعد المنبر يعني في أعظم نعمة لله، وكيف نشكر هذه النعمة؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما نهتم بمنبر الحسين ونتفرغ له، يعني كل وقتنا للحسين، ما يكون للأهل لهم الأولوية والحسين بعد الأهل، ولا يكون للأصدقاء ولا الدنيا ولا أي شيء، الأولوية لمنبر الحسين. منبر الحسين ليس هناك فوقه شيء، بعد منبر الإمام الحسين تأتي الأولويات: الأهل، الأولاد، الأصدقاء، الأمور الأخرى، صلة الأرحام، هذه واضحة. فهنا لاحظوا، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. نعم، وهنا إشارة أيضا ممكن أن تلاحظوها وأنتم أصحاب الإشارة. نعم سيدنا، بالنسبة للرحمن، قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: الرحمن علم القرآن. جاءت من الرحمة الإلهية. من الرحمة، أحسنتم. أحسنتم. ولأن القرآن هو أكبر نعمة من الله، فبدأ بالرحمة، ولذلك سورة الرحمن كلها تبين آلاء الله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ما بشيء من آلائك ربي أكذب. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فالإشارة بعد القرآن يأتي البيان، أن مصادر البيان، عود نفسك على قراءة القرآن وحفظ القرآن وحفظ الآيات المباركة. نعم، آية أخرى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. في آخر الكرة: ولا تعرفنهم في لحن القول تخرجونها أنتم. آية أخرى وإن يقولوا تسمع لقولهم في سورة المنافقين ها؟ ولا تعرفنهم في لحن القول. يعني هذا فيها درس للخطيب أيضا، درس عظيم. كل آية هاي كلها آيات الخطابة والخطيب. نحن عندنا 120 آية أو 21 آية في القرآن خاصة بالمنبر والخطباء والخطيب. أنا اخترت هذه الآيات الآن وكلها مسجلة عندي وكلها نأخذها حتى نكمل هذه الدورة، كلها إن شاء الله نأخذها. وإن يقولوا تسمع لقولهم في سورة المنافقون، في سورة المنافقون لما تقرؤون من باب الحكاية ما تستطيع تقول في سورة المنافقين يعني مضاف إليه، لا هي مكتوبة المنافقون، لازم تقرأ تقول في سورة المنافقون، كما تقول رأيت أبو طالب وجاء أبو طالب ومررت بأبو طالب للحكاية، ولا تقول مررت بأبي طالب ورأيت أبا طالب وجاء أبو طالب، وأنتم أعرف بهذه الأمور. آية أخرى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول سورة المؤمنين أو أول سورة المؤمنون، بعدين في سورة الفرقان تجدون مواصفات المؤمنين أيضا هناك، أخرجوها وأخرجوا أرقامها بارك الله فيكم. آية أخرى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون في سورة ياسين، هذه أيضا للخطباء، لأن الخطيب الذي يبحث عن الأجور هذا الخطيب لا رسالة له، وكلام مستحيل، خطيب صاحب رسالة ولا يأتمر بأمر صاحب المجلس. إذا صار يريد فلوس وأموال من صاحب المجلس، صار صاحب المجلس هو أستاذ الخطيب. شيخنا أصعد قراننا اليوم حول هذا الموضوع، اتكلمنا عن اسم أم موسى وعن اسم أم الخضر وعن اسم زوجة مسلم بن عقيل، لأن عندنا نقاش دار هنا، أرجوك هذا المجلس خصص لها الأمور. وتعال شوف المصيبة، يترك يمكن هذا ما يقري، لا أعلمه أني أنا الذي أوجهك لا أنت توجهني، أنا عندي رسالة ما لها علاقة فيك، إنما أحترمك لأنك أنت هيئت المنبر وهيئت المجلس، فأنا أحترمك نتعاون، أنت هيئت مكان للناس جزاك الله خير الجزاء، أما تتدخل في قضاياي وفي فكري وتوجه فكري هذا لا يمكن، ما ممكن يعني، هذه خيانة للأمانة وخيانة للحسين سلام الله عليه. أي كلمني بينك وبينه طبيعي، إذا قال بينك وبينه تستر عليه، يعني على المنبر يهتك، تهتك حرمة الإنسان. ما في الآية كم رقمها صار؟ 30 بالتسلسل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كتبتموها أم لا؟ يصلح لكم أعمالكم. والآية التي بعدها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فابحثوا عن الآيتين. الآن نأتي إلى 3-4 أحاديث نقرأهم، الآيات إلى هنا كفاية. الآن أحبتي، الآن نقرأ خطبة أمير المؤمنين في صفة المتقين للتأمل، وصف المتقين في نهج البلاغة لهمام، هذه تخلق الحس الخطابي يا أخوة، نكتبها ونحفظها، المطلوب كتابتها وحفظها لأننا نطلبها بعد أسبوعين من عندكم إن شاء الله. أنا لا أدري بالضبط، هذه لازم تبحث عنها، خطبة المتقين. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم مواضعهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل. منطقهم الصواب، أنت خطيب إذن كل الخطبة عليك أنت، منطقهم الصواب وليس الخطأ. أعلق هنا تعليق نصف دقيقة، لاحظوا الخطيب لما يصعد المنبر يكون معرض للقال والقيل، ناس لا تسمع للقال والقيل. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق لاحظ لماذا؟ لأن بعض الناس يريد أن يسقطك، أنت على المنبر صاعد، بعدين تنزل من المنبر تجد 4-5 من الناس يتحدثون في موضوع واحد أمامك، وفي اليوم الثاني تصعد تطرح هذا الموضوع، ولذا الموضوع ما إلى حقيقة ولا إلى وجود، فتسقط أمام الناس. أنا أذكر قصة الخطابة تجربة، أذكر تجربة في كربلاء، جاء خطيب من إيران من أصفهان وكان بارعا في خطابته ويتكلم العربية بطلاقة، وصع المنبر في صحن الإمام الحسين سلام الله عليه في أيام شهر رمضان، هذه أذكرها قبل أكثر من 40 سنة، أنا كنت في 9 من العمر هكذا يعني. فكنا كان الغريب إلى الآن أتذكره بدقة، لأنه أنا عمري 9 سنين قرأت في البصرة في العشار في شارع دينار بالعشار، قرأت مجلس سنة 79 1379 سنة 59 كان مالك بن دينار، أحسنت، فأذكر دينار، وهي أذكرها حيدر المرجان في خطباء المنبر لما في ترجمة للداعي ذاكرة هناك، لا أبينها لا لشيء إنما للتشجيع، لأنه في المجلس خطباء موجودين فحتى ينتبهون أن الخطابة تبدأ من السن المبكرة، هذا قصدي يعني. فكل كلمة أقولها فيها هدف وأنتم أعرف. فكنت أنا هناك موجود، وكنا هذا الخطيب لما يصعد المنبر كان يشد الناس انشداد رهيب إليه، كل الحضور علماء كبار صغار كلهم حاضرين، ويقرأ أكثر من 2 ساعة فلا يمل أحد من كلامه، فحسده بعض الناس، والحسد رائد السوء، ومنه قتل قابيل هابيل. فماذا يصنعون حتى يسقطوا هذا الخطيب؟ اتفقوا فيما بينهم 10 أنه أكبر شخصية موجودة تأثر على الخطيب والخطيب يأثر عليها في هذا الجو في صحن الحسين هو كليدار الإمام الحسين، كليدار هذا المشرف على الحضرة، وله سلطة وله كلمة مسموعة عند الدولة ومحترم عند الحكومة، إذن هذا يستطيع أن يصنع شيء. تعالوا إذن نبني قصة، نختلق قصة مزيفة ضد كليدار الحسين وننقلها إلى هذا الخطيب. فهو جالس، الخطيب جالس وين؟ في بيته، فجاءوا سلموا عليه، عظيم جدا، هذه هي الخطبة مع صفة المتقين، يعني نصور لو نعطيكم إياها إن شاء الله اللي كنا نتحدث عنها قبل لحظات. الآن أقرأ لكم بعضها. فجاء رجل سلم على الشيخ، سلام عليكم شيخنا، أهلا ومرحبا حياكم، والله يا شيخنا نورت البلد، أنت إجيت ونورت البلد والله يبارك فيك، لكن أمور نحن كنا في ظلام، يعني تصور شيخنا رجل واحد يخدم الحسين مثل الكليدار، تجي وحدة زائرة عندها بنت عمرها 10 سنين يعتدي عليها. الشيخ قال أعوذ بالله، من يقول هذا الكلام؟ قضية مشهورة كل أهل كربلاء عارفين. الشيخ تألم، لكن شيخنا لا تتألم، تسمع أكثر من هذا أرجوك لا تتألم، صار ينتفض، لا لا تتألم، يعني أشياء تصير، لا الحمد لله بوجودك حقيقة، نعمة بوجودك احنا عايشين معك هذا شهر رمضان، لكن أرجوك لا تتألم، القضية مشهورة أصلا كل واحد يعرفها، يعني أي واحد تسأل. ودع وطلع، في 3 برا ينتظرون، هذا إذا طلع يجون يدخلون عليه أي محضريها وخصوصا يعني أسا ما أقدر أعبر أنا، خلص دخلوا عليه، سلام عليكم، شافوا الشيخ مهضوم كذا، شو انصحتكم شيخنا كذا، شو ما أنا خلق شيخنا لماذا؟ قال والله الآن كان عندي أخ مؤمن ثقة نقل لي، قالوا يمكن نقل لي قضية البنت اللي اعتدى عليها هذا قبل لا يحكي هو أي أنتوا معروفة يا شيخنا هذا كليدار الحسين، مو حرام هذا يمسك مفتاح الحضرة بإيده، امرأة فقيرة زائرة جاية وعندها بنت عمرها 10 سنين حليوة جميلة استدرجها واعتدى على البنت، اعتدى على البنت. الشيخ تفجر أن على كذا صار يصرخ يتحدث، نحن يجب أن نذكر الأمر بالمعروف. والله كلمة الحق ما في إلا غيرك يقولها، ما في أحد غيرك يقول. إشارة لازم أنا أشرح الموضوع. شوف طلعوا من عنده بعد ساعتين ثلاثة الستة ذولاك تخلوا، لأن الآن عدد أم 10 حقيقة، هذه حقيقة ثابتة، 10 شياطين. فهذه كلنا يجب أن نلتفت إليها، نحن نريد أن نصعد المنبر لازم نعرف، مو كل واحد يجي يقول كلمة نصدقه ونأخذ كلامه ونغير أوضاعنا وطباعنا ويبقى المنبر ريشة في مهب الريح يعني. فدخلوا عليه الستة، دخلوا عليه، سلام عليكم السلام. الآن بدأ من دون أن يسألوه، أول واحد بدأ: شيخنا أنتم رجال الحق، يجب أن تقولوا كلمة حق، ما تخافوا من أحد، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون خير. شيخنا هنا جريمة كبرى حصلت في كربلاء، الناس كلهم ساكتين ما يحكون، ماذا حصل؟ قالوا هذا كل دار الحسين، هذا سيد فلان عمل هذه العميلة واعتدى على البنت. الثاني قال، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، يعني خلص اذا شاهدان عادلان الان 10 عدول. لاحظ كيف تحمس الشيخ، قال تفضلوا انا الان يجب ان اهيئ نفسي الليلة. الان اي ليلة هذه؟ الليلة 7 من رمضان، وهذا المجلس العظيم. حقيقة انا اتذكر المجلس، الصحن كله كان يمتلئ. طبعا طبعا هذا الدرس الصحيح، يعني هذا هاي دروسنا احنا، لان هذه تبقى في افكارنا، نعرف كيف نتحدث كيف نحكي، ولا بس نقرأ كتب ونطلع بعدين نقع. ان الله يحب المؤمن الفطن، تفت المؤمن الفطن. على المؤمن العاقل، يقول الامام الصادق سلام الله عليه، ان يكون المؤمن العاقل، المؤمن على المؤمن ان يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شأنه. هذه حافظا للسانه، احفظ لسانك، اللسان سبع، ان خلي عنه عقر. شوف رب العالمين حابسه، وين حابسه؟ ساجن، كم سجن على اللسان. العين برة تشوفه، الانف برة، الاذن مفتوح 24 ساعة ما خايفين، لكن شوف اللسان سجن. هنا الشفاه شفتان اثنين، بعدين الاسنان، الفكان، الاشداق، اللهات، وتحت داخل حابسة بعشرين سجن، ومع ذلك يطلع ويدمر ويكسر على الدنيا كلها. لذلك في الخبر يقول الصبح تتحرك هذه الجوارح وتطل كلها على اللسان، فتقول له نحن داخلين على الله من شرك يا لسان. من الصبح دير بقى كلمة واحدة تحكيها تلقينا في جهنم 70 خريفا. معلوم. لذلك الخطيب، الخطيب المتقي هو المؤثر يا اخوان. المرحوم شيخ عبد الزهراء الكعبي كان يقول لي هذه الكلمة، هذا تداعي افكار بنفس الموضوع، كان يقول الشيخ الكعبي رحمة الله عليه، يقول الخطيب الذي ينظر الى اعراض الناس نظراته في المستمعين ما تأثر فيهم، العين اذا غضت عن الحرام اثرت في الناس وأثرت في الدمعة، يبكي ويبكي هو أيضا، يتأثر ويبكي. أما الذي عيناه زائغتان ليل ونهار شكرا، هذا مستحيل يأثر في الناس. اللسان كذلك. الخطيب يجب أن يبتعد عن الكذب، كل الناس يبتعدون عن الكذب المؤمنين، لكن الخطيب عالم، معلم، مربي. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني شوف شوف التعبير، تعبير جميل جدا. فالمرحوم كان يقول لي اللسان، يقول لي احفظ لسانك من الكذب، إذا تريد حديث أهل البيت يطلع على هاللسان، اللسان يجب أن يكون طاهر. لما تقول قال الإمام الصادق، اللسان لا يكذب، ما في غيبة، ما في نميمة، يؤثر على الناس. هذه كلماته، والله يرحمه يربطها أيضا، معلومة حلوة حقيقة، يربطها بالزيارة التي نزور الحسين في رجب وفي شعبان، لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري، فاحفظ قلبك وسمعك وبصرك. أخرجكم من بطون أمهاتكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه تكون بخدمة الحسين سلام الله عليه. هذا الإمام الصادق يقول أجابك قلبي وسمعي وبصري. على كل حال، فصعد الخطيب المنبر، صعد وبدأ يتكلم ونزل نزلة شديدة بعد ما قدم مقدمة وهيئ الناس وهيئ الجماهير لكلامه. خطيب بارع يعني، هو لذلك إذا عندك فكرة يجب أن تهيئ الناس بعدين تذكر الفكرة، يعني ما تذكرها رأسا. ومرة واحدة ذكر القضية أنه هذا كلي دار الحسين السيد فلان اعتدى على فتاة عمرها 10 سنين كذا، اعتدى عليها وهي من الزائرات. يعني الناس بالصحن لو طالع هذا السيد لقطعوه بأسنانهم ذاك اليوم. مين؟ هو الخطيب نفسه طبعا، ما احنا جبناها لهذا الغرض. لا لا، نحن ذكرناها لأنه طبيعي. هو لماذا نذكرها الآن؟ نذكرها للتجربة، أن خطأ وأي خطأ أكبر من هذا الخطأ. ففي الليل لما خلص من المجلس وراح البيت، السيد اجى عنده ومعه 10 من المسلحين ايضا، 10 بـ10. لا حقيقة هكذا صارت الأمة. دخلوا علي، سلام عليكم وعليكم السلام. قال سيدنا تعرفني انا؟ شيخنا تعرفني؟ قال لا ما اعرفك. قال انا عندي سؤال اسألك، اذا قضية فاحشة تهم انسان بفاحشة، ممكن ان الانسان يذكر الفاحشة على المنبر؟ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. بعدين إذا تحقق من الفاحشة بوجود 4 شهود يرونه كالميل في المكحلة، فأنت حضروا عندك شهود 4 رأوا الحادثة كالميل في المكحلة؟ قال لا. قال فكيف أنت ذكرت قضية السيد هذا كلي دار الحسين اللي اعتدى على بنت قاصرة عمرها 10 سنين، كيف ذكرت هذا الموضوع؟ التفت هو قال عجيب، صح أنا أخطأت. قال لكن هذا ما ينفع يا شيخنا، أنا السيد وأنا من 40 سنة صلاة الليل ما تركها، والآن أنت تفضحني أمام العالم في هذا المجلس، هذا نوع من الامتحان اللي أنا أتقبله، لكن أنت لازم ما تبقى هنا، إذا بقيت إلى بكرة تقتل. ذولا 10 مسلحين وذولا من عشيرتي، أنا طلبت منهم أن يسمحون لك حتى تطلع من كربلاء، إذا باقي إلى بكرة دمك هدر، أنا ما إلي شغل فيك. الفرار من القتل من سنن عقلاء، فلملم أغراضه وطلع بالليل وانكسر المجلس وراح، والناس ما انتفعوا شيء، وبعدين هاي القضية بقت كم يوم وسكرها وعرفوا انها كذب. فواحد يأتي خصوصا الخطيب عندما يكون مجالس عنده وكذا، من القيل والقال بالمئات تصل إليه الحسد، هو هذا الحسد. فلازم يعني يجب ان تعرف، تعرف المسألة شنو. اذا حضرت في مجلس خطيب، اذا نحضر في مجلس خطيب ونحن خطباء، يجب أن نلتفت إلى ما يقول. بعض الخطباء يحضر مجلس الخطيب ماذا يصنع؟ يبين للناس أنه أنا كل هذا الكلام أعرفه، تفت شلون؟ ما عندي مسبح. يبدأ يجلس هالشكل يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويطلع صوته. زين أنت الآن تركت العالم كله، تركت المساجد والحسينيات والدنيا وبيتك والمصلى وجيت بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وبعدين يضطر إذا عنده شيخ بصفه موجود يحكي معه، بأثناء ما يتكلم الخطيب هذا يلتفت يحكي معه، شو الحديث هذا؟ ما لنا جامع حتى يسمع الناس. أنتوا لاحظوا الآن أي مجلس في معممين موجودين، تلاحظون بعضهم يقوم بهذه العملية مع الأسف الشديد. أنا ما أقول هذا الكلام على المنبر، هذا ليس منبر، هذا درس. أحسنتم، هذا درس أقوله. ولا أنا على المنبر ما أحكي. أنا على المنبر أحترم المعممين وأحترم الناس كلهم، وهنا أيضا أحترمهم، لكن هذا الذي لا يحترم نفسه كيف تحترمه؟ اجلس في المنبر توجه لهذا الخطيب، تأمل كلامه. إذا واحد يحكي معك لا تجاوبه، التسبيح اتركه، حتى من الناحية الشرعية ما يجوز، إذا احنا متفقهين في الدين ما يجوز حسب الأدلة. الآن تدخل في مسجد وإمام جماعة موجود يصلي، أنت تصلي مفردا فرادا والناس يعرفوك وصلاتك مفرد، تسقط من تقلل من قيمتها، حرام عليك تصلي مفرد. أنا أقول هذه المسألة الشرعية، راجعوا كتب الفقه. شايف رحمة الله عليه، يعني ما يجوز. لماذا؟ لأنك تهتك حرمته. صلي وراءه وبعدين إذا أنت ما مأمن فيه وتريد تصلي صلاة شيخ عباس القمة رحمة الله عليه، روح في البيت صلي. يعني هاي مسائل كل واحد عنده ذوق، يجب أن يكون ذوق وحس خطابي. فإذا حضرنا نحترم مجلس الحسين، نحترم منبر الحسين، نحترم الخطيب اللي يصعد على المنبر، لأني أعلم أن له مكان عند الله هذا اللي يقرأ. والله العظيم هذا أبو هارون المكفوف يأتي للإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام يطلع من الباب يستقبله، أبو هارون المكفوف من أهل البصرة يقرأ تعزية على الحسين، الإمام يخرج يستقبله. فنحترم كل خدام الحسين، كل من يصعد المنبر، حتى الرادود اللي يقرأ شعر هذا إلى منزلة كبرى عند أهل البيت، الشاعر اللي يقول شعر عند منزلة نشجعهم، نشجع الرواديد، الشعراء، الخطباء، أهل المجالس. واحد عنده مجلس نشجعه، إذا كان ما عنده فلوس يقيم المجلس نحرك بعض الناس حتى يساعدوا لإقامة هذا المجلس. يكون حقيقة منبر الحسين شغلنا الشاغل، نتفاعل مع منبر الإمام الحسين بكل مشاعرنا. بعدين نعلم الناس على الخلق يا أخوة، يسلم على الناس. بعض الناس ما يسلم عليك. أنا سلمت على بعض الناس في بلد آخر، التفت جاي أربعة سلمت عليهم، التفت لصاحبه قال هذا مو من عندنا، لأنه في العادة ما حد يسلم هنا، أو تسلم ما يجاوبك ما يرد عليك. في كل مكان الآن من دون تشخيص، ملاحظ شو؟ ملاحظ؟ لا، القضية عامة، قضية عامة، لأنه معنا شباب أيضا ومعممين وكلهم معممين. إنما المسألة التي أريد أن أقولها أيها الأحبة، الخلق الكريم، التواضع للناس، التواضع للحق، لكن ليس التواضع تواضع الذل، لا، تواضع من يقول الحق. أني أحبب الناس إلى الله، أحبب رب العالمين إليهم، أحببهم للحسين، أدخل حب الحسين في قلوبهم. طيب أنا عندي نقاط أخرى أذكرها لكم، وإلا الآن تصعدون المنبر، لأني جايب لكم نقاط رائعة. الله أكبر، ما أجملها والله. هذه البارحة بالليل كتبتها، هاي البارحة بالليل كتبتها، وإن شاء الله كلها أقولها لكم بإذن الله. أنا كاتبها لكم حقيقة، لأني أنا أهتم بهذا الأمر اهتمام كبير. أحبتي، أولا نكتب الأحاديث، نكتب الأحاديث وأنقل لكم هذه الملاحظات. صفة المتقين هذه جابونا الآن هنا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول نحن أمراء الكلام، هذه طلعوها وتأملوها. المنبر يحتاج إلى النقاط التالية، إلى العلوم التالية، يحتاج إلى الفقه، ويحتاج إلى علم المنطق، ويحتاج إلى علم النفس والاجتماع والتاريخ. كتبتم؟ ويحتاج إلى اللغة العربية واللغة الإنجليزية. أنا أضع هالفكرة في رؤوسكم من الآن لنتعلم إن شاء الله، وممكن يكون عندنا درس باللغة الإنجليزية في المستقبل، نتعلم الإنجليزية للخطابة، وجدا بسيطة اللغة الإنجليزية، يعني واحد يضع لها 3 أشهر ينطلق فيها، يعني 3 أشهر ما يتقنها، إنما يدخل في البوابة يتكلم. يعني المنبر يحتاج إلى اللغة، وأعني باللغة هنا فقه اللغة العربية والشعر والأدب، ويحتاج إلى التفسير، علم التفسير. حتى نخاطب العقول والقلوب والأرواح قبل الأسماء. هذه ملاحظات كثيرة كاتبها، إنما اختصارا للوقت أيها الأحبة، أني ما أحب أتركها والله، إنما أمامنا شيء. عندنا نقطة مهمة جدا، هذه خصصوا لها صفحة، ابدأوا صفحة بيضة ابدأوا فيها. نية الخطيب. شوفوا هذه النية تشبه البوصلة، شايفين البوصلة؟ ولكل وجهة هو موليها. الطائرة ما تنطلق إلا على البوصلة، تمشي وين أي اتجاه. الباخرة كذلك، الخطيب له بوصلة وبوصلة توجهه. البوصلة للخطيب هي النية. النية معناها لماذا أنا أصعد المنبر، ماذا أريد أن أقول، وبأي أسلوب أقول. كما قال جابر بن عبد الله الأنصاري، اكتب كلمة جابر، إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. النية تعمل عمل المعجزة في الخطيب. أولا، ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. النية الخالصة لله تعطيك قوة. نية الخطيب أنه يبدع على المنبر، وأنت تمشي إلى المنبر قل كلمتين. الكلمة الأولى أن هؤلاء الجماهير، هؤلاء الناس جلبهم الإمام الحسين وليس أنا، حتى لا يتسرب الغرور إلى رأس الخطيب. يشوف عنده 100,000 في بعض المجالس، 200,000 أكثر، يقول الله إذن أنا ابن بجدتها. لا، يقول هؤلاء الحسين جلبهم ولست أنا. أنا ما أعرف أحكي كما يحكي الحسين، أنا أكسر كلام الحسين. إذا صعدت على المنبر فهو لطف من الإمام الحسين، فضل من الله، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. أصعد المنبر بهذه النية، هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية، خاطب نفسك، قل يا عبد الحميد، هؤلاء الناس كم عددهم؟ 1,000، 5,000، 10,000، وأنا أتكلم ساعة، يعني أخذت من أعمارهم 10,000 ساعة، فهذه 10,000 ساعة أنا أخذت منهم، ماذا أقدم لهم بها؟ هذا الزمن والوقت والعمر هذا محسوب عند الله، لا أضيع عليهم العمر. إذا عرفت أن الساعات وأعمار الناس لها قيمة، أتعب نفسي للمنبر، ما أصعد المنبر من دون تحضير. يوم اللي يكون عندي منبر ما أستقبل أحد في البيت، حتى إذا ضيوف يجون عندي أعتذر منهم. كبار الخطباء هكذا، ما يعتذرون من الناس. اللي يزعل، إذا واحد يزعل منك، واحد يزعل، أنت تزعل الإمام الحسين إذا ما حضرت للمنبر، تزعل 10,000 إنسان تأخذ حقهم. والله شنو، فلان صديق عندي يريد يزورني وأنا أستحي أقول له عندي مجلس، لا أقول له أنا مشغول بالتحضير. وبعض الناس يستحي يقول أنا مشغول بالتحضير، خصوصا إذا صار خطيب معروف يخجل من كلمة التحضير، يقول أنا ما أحضر، أصعد المنبر وأتكلم. هذا هو الخطأ بحينه، لأنك مهما تكن لو عندك البحور السبعة من العلم، قبل المنبر يجب أن تدرس أقل شيء 10 ساعات، لكل منبر 10 ساعات أقل تقدير، وبعدين تصعد. طبعا منبر الواحد مجلس، طبعا مجلس، حتى يبقى المنبر مؤثر وملايين الناس يسمعونه في العالم، لأنك تعبت عليه. إذا ما تعبت عليه ما حد يسمعه ولا أحد له شغل فيه. 10 محرم يحتاج 100 ساعة. طبعا من الآن نستعد، نحن من الآن هذا الآن استعداد، هذا كتابتنا الآن، نحن نستعد. إذا تلتفتون أنا اليوم معكم في 5 مجالس تكونت عندكم الآن، لما تروحون في البيت تجدون 5 مجالس تكونت عندكم لرمضان، بس واحد يستخلصها ويطلعها. فلاحظوا المسألة. كلمة ثانية أقول أن هؤلاء الناس يسألونني يوم القيامة، يسألونني كيف أنا أحكي، كيف أتكلم. بعد ذلك تصعد المنبر بعزيمة وإصرار أني أنا أمسيطر على موضوعي، أعرف الموضوع اللي عندي. اللبكة والقلق والتلكؤ والارتباك والخوف والتردد والتفأفؤ واللجلجة إنما تحصل كلها عندما يفقد الخطيب تحضيره. ما محضر وجالس مع ناس يتكلمون مجالس البطالين، وقبل المنبر ب10 دقائق استعد للمنبر. هذا وين يقدر يقرأ؟ مستحيل، ما يصير عنده مجلس. وحتى إذا أبدع فإذا أحضر يكون إبداع الإبداع، قمة الإبداع يكون إذا حضر. هناك تفصيل للمنبر نذكره في دقيقتين ثم نترك المجال لمن يسأل ولمن يصعد المنبر. بارك الله فيكم. الخطبة لها 3 عناصر رئيسية: المقدمة والموضوع والنتيجة. هذا التسلسل المنطقي: المقدمة والموضوع والنتيجة، هذا تسلسل منطقي. المقدمة ضرورة ملحة لكن ليس في كل الأحوال، ولا أقصد ولا أعني بالمقدمة أن الخطيب يصعد المنبر ويقول بحثنا هذه الليلة يدور حول رؤية الإسلام للمال وللمعاش. خطأ كبير يرتكبه الخطيب إذا قال للناس ماذا يريد أن يتكلم، بعكس بقية الخطباء أنا ملاحظهم يقولون. حتى لاحظت الشيخ الفلسفي يذكر في كتابة هذا مال الخطباء أنه يجب أن تقول للناس ماذا تريد أن تتكلم. هذا خطأ كبير يرتكبه الخطيب إذا قال ماذا يريد أن يتكلم، وما أعرف كيف الشيخ الفلسفي ذاكره، لأنه التجربة أكدت بالأرقام العلمية. وحتى علماء النفس، أنا قبل سنتين في لندن في معهد للخطباء لاحظت أكثر من 20 عالم نفسي كاتبين في الخطابة، وتوصلوا إلى نتيجة أن الخطيب على المنبر إذا بدأ لا يعلم الناس ماذا يريد أن يقول، حتى الانشداد يكون أكثر. لا ما ينساها، إذا ينساها ما يكون مركز. التسلسل سيدنا الجليل، التسلسل هو الذي يشد المعلومة ويطبعها في الذهن. يعني كأنه أعطاهم النتيجة، وإذا أعطاهم النتيجة ما علمهم حاجة. لا، إذا قال الخطيب على المنبر أقول أنا الليلة أتكلم عن الخمر، في نص الناس يقومون يطلعون، أنا ما أدخل أسمع الخمر، إحنا شاربين سامعين مشينا. لاحظ كيف؟ أنا الليلة كلامنا حول الغيبة والنميمة يا إخوة، أتكلم عن الغيبة، كل واحد سأل نفسه وطلع، ذاك راح ذاك كذا وانتهت. لا، ابدأ ولا تقول نعم، تفضل بخدمتك، تفضل، ولا تقل لأحد ماذا تريد أن تقول. لاحظوا، لا تقل لأحد ماذا تريد أن تقول، اصعد المنبر ولا يعلم بك أحد ماذا تريد أن تتحدث. رأسا ابدأ بمقدمة. المقدمة هي التي تصور البحث الذي تريد أن تنطلق إليه، تصور البحث. مثلا الآن أنا أريد أن أتكلم على سبيل المثال، أريد أن أتكلم عن العزيمة واليقين، عندي محاضرة حول اليقين الذي يعطي عزيمة للإنسان بعيد عن الشك. يعني عندي محاضرة اليقين ضد الشك، فما أقول لهم الليلة نتكلم عن اليقين، ما أقول، فأبدأ بمقدمة. مثلا هاي المقدمة اللي ندرسها بالمنطق موجودة أحيانا، طرقت عليك الباب، أو تقول أن كل قضية في العالم تمر بأربعة مجالات. مقدم المثال يعني عفوا نشك المثال، أنت موضوعك اليقين وموضوعك ضد الشك. لاحظ المقدمة كيف، أن كل قضية أيها الأحبة، كل أول كلمة تبدأ بها هكذا، كل قضية تمر بأربعة مجالات: مجال الذهن، ومجال العقل، ومجال الوجدان، ومجال التصميم والعزيمة. مجال الذهن التصور، مجال العقل التصديق، ومجال الوجدان الإثبات واليقين، ومجال العزيمة والتصميم الانطلاق. ثم تضرب مثال، لأن الناس اللي جالسين ما دارسين هذه الأمور، فيهم مثقفين طبقات. يعني مشكلة الخطيب غير كاتب، الكاتب يختار طبقة معينة يكتب لها، لكن الخطيب آلاف الناس عنده من شتى الطبقات، العلماء والدكاترة والمثقفين والمعلمين والمسائل والصغار والكبار، وكلهم يجب أن تنفعهم. فتحتاج إلى مثال. أنت أعطيتها النظرية هاي المقدمة، مثال ذلك ومثال بسيط اختره. طرقت عليك الباب، أول مرحلة يتحرك الذهن التصوير، تصور أن خلف الباب طارقا لكني لا أعلم من هو، فهذا التصور. فإذا عرفت من خلف الباب، امرأة أو رجل، عالم أو جاهل، عدو أو صديق، هذه جاءت المرحلة الثانية، مرحلة التصديق للعقل. فإذا عرفت من هو، معرفتي له أنه عدوي أو صديقي يحرك الوجدان سلبا أو إيجابا. إذا عدو يتحرك البغض عندي له، وإذا صديق محب تتحرك المحبة له في الوجدان. فانطلقت إلى المرحلة الثالثة، فتأتي المرحلة الرابعة، مرحلة العزيمة والتصميم. إما أدافع أو أفتح له الباب يدخل. إذا لاحظتم كيف، فهنا هاي مقدمة، هذه مقدمة لما تبدأ فيها في المجلس الناس انت شديتهم من أول لحظة. بعد مستحيل واحد يفكر يطلع من المجلس لو تبقى ثلاث ساعات، ما يطلعون من المجلس، تستمر معهم. ثم رأسا تنطلق إلى اليقين والشك. فاليقين حالة وجدانية، فيأتي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لا تجعلوا يقينكم شكا وعلمكم جهلا، فإذا أيقنتم فأقدموا. شوف هاي التصميم والعزيمة الانطلاق يذكرها أمير المؤمنين، باعتبار يمر بالمجالات الثلاثة ويأتي إلى المجال الرابع رأسا أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: فإذا أيقنتم فأقدموا، وإذا علمتم أبقى متردد. أنا على يقين أن الحق لأهل البيت، فلماذا أتردد وأتعامل مع هذا اليقين بالشك؟ أنا على يقين أن منبر الحسين خلاصي بمنبر الحسين في الدنيا والآخرة، فلماذا أتردد؟ لا، يجب أن أنطلق. هذه الجسم، بارك الله فيكم. أو أكتب لكم بعد مقدمة ثانية، مقدمة ثانية. مثلا عندك حديث تريد أن تتحدث حول التربية، حول التربية، وتقرأ هذه الآية: ربنا هب لنا من أزواجنا. هذه طريقة التحضير، تحضير مجلس لتربية الأولاد للتربية. الآية: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الآية. الآن كيف تبدأ؟ أولا تذهب إلى التفسير، تفسير الآية، ثم تفكر في الآية، تتأملها، تفكر بها. بعد ذلك تهيئ مجلس. إذا هيئت المجلس، المجلس عندك المحاضرة والخطبة لها ثلاثة عناصر، ثلاث ركائز: المقدمة والموضوع والنتيجة. فتأتي هنا المقدمة، كيف تقدم مقدمة في موضوع التربية؟ المقدمة هنا تبدأ أيضا قضية منطقية، رأسا تقول: كل حركة في الحياة لها هدف، والهدف هو الذي يعين لون الحركة ويخصصه. مثلا أنا أنظر إلى فلاح وسائح وجندي وطالب، أربعة يمشون، لاحظة جدا جميلة. مثلا أنا عندما أقول لكل حركة هدف، صحيح؟ والهدف الغاية، الغاية هي التي تعين لون الحركة والمشية. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء، أيضا هاي الآية تقدر تطلعها هنا مجلس، أو تأتي بها شاهد، باب شاهد. فالمشية تختلف، الهدف يحدد المشية والحركة. الآن مثلا أنا أنظر في الشارع أجد طالبا وجنديا وسائحا وفلاحا وتاجرا وفقيها، جيب أسماء أمثلة، دائما الأمثلة. لاحظوا الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثلة في القرآن، من البعوضة إلى مثل نوره كمشكات فيها مصباح. الأمثلة تقرب المعاني، يعني المثال يصور المعقول بالمحسوس، وهذه نقطة مهمة، تصوير المعقول بالمحسوس جدا مهمة للخطيب، أن يعرف تصوير المعقول بالمحسوس. الكلمة شيء معقول، يعني من غذاء العقل، من خواص العقل. الشجرة شيء محسوس، الله يضرب مثال يصور الكلمة بالشجرة، يعني يصور الكلمة التي هي معقول بالشجرة التي هي محسوس. يقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. لماذا؟ لأن الشجرة فيها غذاء الأبدان والكلمة غذاء الأرواح. شايف شلون؟ الشجرة فيها غذاء البدن، غذاء الأبدان، غذاء الأبدان، والكلمة فيها غذاء الأرواح والعقول. فدائما تصوير المعقول بالمحسوس، هذا يأتي بالأمثلة فقط، ما يجيب شيء آخر نهائيا. دائما الأمثلة والشواهد والتنقل، الخطيب يتنقل من الخطاب إلى الغائب، من الغيبة إلى المخاطب، إلى الحاضر، إلى المتكلم. تلاحظ أنت تتحدث عن شخص، تتحدث عن عمر بن سعد، بعدين تخاطبه. تلاحظ مثل مجلس السيد جابر الأغائي الله يحفظه عن تاسوعاء، إذا تسمعوا هذا المجلس جدا عجيب حقيقة، يعني إذا وقع أنا أحاول أن أحضر هذا المجلس، وطلبته من بعض الناس يحضر لكم إياه. إذا حضر هذا المجلس تسمعوا، هذا قارئ السيد جابر يمكن قبل 35 سنة في صحن الإمام أمير المؤمنين يوم 9 من المحرم. أحسنتم، إذا عدكم سيدنا هذا انكثر ونسمع، لأنه رائع جدا. إن شاء الله نشوف. فلاحظ مثلا هو مثلا يتحدث عن عمر بن سعد، يقول عمر بن سعد هكذا صنع، بعدين يخاطبه يقول على عقلك العفا يا ابن سعد. يعني هذه طريقة نهج البلاغة أمير المؤمنين سلام الله عليه، كيف يتحدث، كيف. إذن المقدمة هكذا، أنظر إلى هؤلاء فأجد أن لكل واحد منهم مشية خاصة يحددها هدفه، يحدده الهدف. المشية السائح تختلف عن مشية الجندي، الجندي يمشي بسرعة، السائح يجب أن لا يمشي بسرعة. السائح يتأمل المناظر، الآثار، لاحظتم كيف؟ مشية العالم الفقيه تختلف عن مشية الطالب، الطالب أحيانا يهرول يريد أن يذهب إلى الصف، لكن العالم الفقيه ما يناسبه يهرول، الذين يمشون على الأرض هونا. لاحظتم كيف؟ أنت لاحظ حتى في البيت، تستطيع أن تضرب أمثلة كثيرة. في البيت طفل صغير وجد، يعني الجد موجود والحفيد. الطفل الصغير تراه يقفز هنا وهنا ويركض في البيت، حركة عنده. والجد الكبير تراه جالس على السجادة أو على القرآن أو في مكانه هادئ. فهذا هدفه، حدد الحركة، وهذا الوقار اللي عنده. لو انعكست القضية ورأيت الشيخ الكبير اللي عمره 90 سنة يقفز في البيت يروح من هنا يروح من هنا، تدخل البيت حقيقة تصور المنظر، تدخل البيت هذه واحد يقولها على المنبر لأن تخلق حالة من التفاعل عند الجماهير، فاهم؟ تدخل بيتا فتجد فيه شيخ كبير الجد عمره 90 سنة وفي قفزات وطفرات، تطفر هنا وتطفر هنا وروحنا، بعدين تجد طفل عمره 4 سنين جالس هكذا بوقار، تقول هذا البيت لا يسكنه العقلاء، تطلع من عنده. نفس الشيء حتى في الغابة، يعني حتى إذا انتقلت إلى الغابة، الآن ضربت مثال في المجتمع، التاجر والطالب والكذا والجندي والسائح، وضربت مثال في الأسرة، اطلع روح للغابة، نفس الشيء في الغابة تجد هناك غزال مطارد وسبع يطارد الغزال، صحيح ولا مو صحيح؟ غزال هارب، هنا غاية الغزال أن يخلص نفسه من السبع، وغاية السبع أن يصيد الغزال، فالمنظر أمامك كل واحد له غاية، فقطعا سرعة الغزال أكثر من سرعة السبع، ولذلك 90% يفلت من قبضته. لاحظ جون هذا، يقولون مثال هكذا. قال كلب صيد، قال كلب لغزال: إني سألحقك أيها الغزال، الغزال يكون مذكر ومؤنث، قال إنك لا تلحقني. الكلب قال: ولما؟ قال: لأني أركض لنفسي وأنت تركض لصاحبك. هي حكمة أيضا حلوة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإحنا حقيقة مع الحسين نركض لأنفسنا، التفت شلون؟ لأنفسنا، فنتحمل أكثر، نقترب من الحسين أكثر، وهذا المعنى الكبير. فمن هذا المنطلق تأتي إلى الآية المباركة. فإذا كانت المسألة هكذا صحيحة، وأن الغاية تؤثر في الحركة، فالتربية من هنا تبدأ. الآية المباركة بيّنت: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إذن أنا أريد قرة أعين من أولادي يكونون قرة عين لي، فهذه الحركة، هذه الغاية اللي أريدها أنا، الهدف. الحركة ما هي التي أتبعها في نفس الآية؟ تقدر تطلعها؟ من منكم يطلعها في نفس الآية؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هاي الغاية، هذا الهدف، واجعلنا للمتقين إماما. لا، جعلنا للمتقين إماما، يعني هنا، يعني الأب متقي، إذا أردت ذرية صالحة كن متقيا، إذا أردت ولدا قرة عين لك كن إماما لهم بالتقوى والتربية، هذا المعنى. شوف الآية وتطلع أنت فيها تمشي، بعدين بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، وهالأمثلة تطلع إلى علي الأكبر وإلى القاسم وإلى المصائب، والعالم تموت من البكاء لأن المجلس كله عاطفة. إلى هنا بارك الله فيكم. الآن نأخذ عينتين فقط من هذه العينات الطاهرة الطيبة اللي أمامنا. فمن الآن؟ نحن في جبهة القتال أمام الحسين سلام، ألا هل من ناصر؟ من يتقدم؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. زين سيدنا تفضل، نحن نريد 10 دقائق سيدي وتصعد. هي بس المقدمة براحتك، لك ربع ساعة، لك ربع. هذه السماعة، هذه السماعة بارك الله فيك، وإذا بارك الله فيك، أحسنت أحسنت أحسنت، قبل المنبر. أنا أرد أن أقول هذا الشيء، وهو تربة عنده سيد، هو تربة بارك الله. فنحن نبدأ المنبر كما كنا نتحدث هنا، الآن السيد كان يتحدث معنا هنا، صحيح؟ فإذا مسألة طبيعية. لزينب الشيخ. طبعا قبل ان يبدا سماحه السيد الله يبارك فيكم نحن نبدا الكتابه ونبدا القراءه اذا ما تحمل المذكر من نحن نبدا نريد ان نسجل كل ملاحظه على سماحه السيد اي والله اشكركم على بارك الله فيكم لانه نريد المجالس بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء يا مسلوب العمامة والرداء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ولزينب النحول لشقيقها ولزينب نوحون أعوذ بالله من الشيطان ولزينب نوحين لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي اليوم أصبغ لعزاك ملابسي سودا واسكبوها طلات أدمعي اليوم قد حاقوا اليوم شبوا في اليوم شبوا القوم نارهم في منزلي اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما في حتى برقعي اليوم قادوني بظلم يا أخي والصوت ألمني وأطفالي معي أنعم جوابا يا حسين أباك شن الخنا بالصوت ألم أضلعي أجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى واصنعي ما كنت أسمع في حماهم وانظري لك عيالك خويا بعين بعينك عيالك وبروحي لسجت لك اطفالك والله خويا والموت لا يرضى بدالك اكثر كلنا احنا بدالك من خطبه لنبينا محمد صلى الله عليه واله في استقبال شهر رمضان قال أيها الناس إنه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة هو شهر عند الله أعظم الشهور وأيامه أفضل الأيام وليالي أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات إلى آخر الخطاب ثم قام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقال يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر قال يا علي أفضل الأعمال الورع عن محارم الله طيب وفاكم بذكر محمد وآل محمد في هذه الحياة الدنيا توجد مواسم فتجد للصيد موسم وللتجارة موسم ولتحصيل الدرس موسم وأيضا يوجد للعبادة والدعاء موسم وهذا لا يعني أن الدعاء والعبادة لها فقط موسم وبقية الأيام لا وإنما الموسم هو زيادة يعني التاجر عندما يتجر في متجره لا يعطل السنة وإنما في الموسم يكون استعداده أكبر حتى يجلب الزيادة كذلك هذه المواسم هي في شهر رجب وشعبان وشهر رمضان هذه الثلاث أشهر هي قمة الموسم يعني فيها الدعاء مستجار ومميزات لهذا الشهر طبعا في هذه الخطبة المباركة موجود ولكن للاختصار هذا الإنسان لابد أن يستغل هذا الموسم إذا لم يستغل الإنسان هذا الموسم يكون خسران كما يخسر التاجر التاجر عندما يخسر رأس ماله يكون خسران بينما الإنسان المؤمن المحصل للآخرة الطالب للآخرة إذا فاتت هذه الفرصة عليه يكون خسران وأي خسارة ترى رأس مال الإنسان المؤمن مو مثل رأس مال التاجر رأس مال التاجر يقدر يعوضه من قرض من مساعدة من عمل صغير ثم يكبر أما هذا العمر لا يعوض بعوض وتعلمون أن يوم القيامة أعز شيء على الإنسان هي الحسنة الواحدة وهذا واضح في القرآن الكريم وشواهد كثيرة عليه فعليه هذه المواسم لابد أن نستغلها بالعبادة بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لأنه شوف أنت تلاحظ في الروايات الخاصة في شهر رمضان تقول مثلا من تلا آية كتبت له كمن ختم القرآن إذن هذا شلون أجر عظيم شلون ثواب عظيم إذا واحد يختلق آية يتلو كمن ختم القرآن في سائر الأيام إذن شكل ثواب ولكن بشرط محافظة حيث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله غرست له شجرة في الجنة قالوا إذن يا رسول الله عندنا أشجار كثير قال فلكن لا ترسلوا عليها النيران المحافظة على العمل وبما أنه في هذه الفرصة هناك ملاحظة جدا مهمة أود لإخواني أن يذكروها للناس وهي يوجد عرف وعادة عند الناس عندما يأتي شهر رمضان وينتهي ويأتي العيد يكون تزاور وتصالح بين المتخاصمين يعني إذا واحد متخاصم ويا أبوه أو ويا أمه ينتظر العيد يأتي ها حتى شنو يعني مناسبة ويطيح على على أبيه أو على أمه. لكن هذا اشتباه. لو إنسان يفكر ويدقق في هذه المسألة، أولا لابد أن يعرف هذا الشهر هو شهر الدعاء، وقطيعة الرحم ها من موانع الدعاء. إذن راح يمر الشهر وينتهي هو كل شيء محصل. والنبي صلى الله عليه وآله يقول إن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. العلماء الأولياء ينتظرون شهر رمضان ها ويتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارهم، حتى شنو يوصلون إلى ليالي القدر، يتوفقون إلى ليالي القدر، إلى شهر رمضان المبارك، يعدون له ويحسبون له 100 حساب. ليش؟ لأنهم عارفين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم الخطبة قبل الشهر، ليش قدم الخطبة؟ ليش ما قالها في جمع شهر رمضان، في منتصف شهر رمضان؟ قالها قبل شهر رمضان حتى الناس يصير عندهم علم، يصير عندهم معرفة في هذا الشهر، يستعدون لأكثر فأكثر. إذن فعلينا أن نستغل هذه الفرصة، ولكن باختصار مو كل إنسان تتوفر لهذه الفرصة ويستغلها. هناك فرص ذهبية ها مرت على بعض الناس ولكن ما استغلها، ومصداق هؤلاء مصداق الناس هو عمر بن سعد اللحي. مرت عليه فرصة يكون مع الحسين ها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شلون فرصة ذهبية؟ لكن هذا كان أعمى القلب والعياذ بالله. بينما تجد الحر بن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه، هذا خرج لمن؟ مقاتلة الإمام الحسين، ولكن هذا رجل واعي وفاهم، عندما سمع كلام الإمام الحسين تعقل، تعقل الكلام وأثر فيه، فآثر على الحياة الدنيا وآثر الآخرة. هكذا لابد الإنسان أن يستغل الفرص. أمير المؤمنين عليه السلام يقول انتهزوا الفرص فإنها تمر مر السحاب. الإنسان الذكي أن يستغل الفرصة، وهذه هي أمامنا، هذه الفرصة علينا أن نستغلها استغلال بحيث يصنع منا إن شاء الله خطباء وخدام للإمام الحسين عليه السلام، لأنه هذا فرد سعي عظيم جدا. الإنسان أن يكون خادم الإمام الحسين. الحر أشوف شاهدي الحر شلون اهتدى. أكو فرد علاقة وقضية صارت عندما جاء الإمام الحسين، أحب أذكرها ومعروفة لديكم ها. أرسل عبيد الله بن زياد عنه الله المجموعة بقيادة الحر حدود 1000 نفر، أرسلهم لمن يحجزون الإمام الحسين حتى لا يصل إلى الكوفة. بالطريق عندما التقى الحر بالإمام الحسين، كان اللقاء ظاهرا هؤلاء تاهوا الطريق ونفذ عندهم الماء والطعام، ووصلوا للإمام الحسين بحشاشة الأنفس. الإمام لو لم يقاتلهم يتركهم لا يسقيهم ها ولا يطعمهم ماتوا، هلكوا. إلا أنه إباء الحسين وقيم الإمام الحسين لا تزال، كما كان أبيه أمير المؤمنين عليه السلام في صفين. أيضا هذا التاريخ يعيد نفسه، أمير المؤمنين عليه السلام في صفين حدث عندما صار الماء بجانب معاوية، منعوا الإمام وأصحاب الإمام، لكن عندما ملكوا الماء ها ما منعوا. أصحاب الإمام قالوا إيه يعني أصحاب الإمام قالوا نحن نصنع مثل ما صنع، قال لا، ما كان فرق بيني وبينه، لكن معاوية وأنا علي. فهذه القيم ها هذا الأخلاق، هذه الأخلاق، هذه النول جعلت الإنسان أن يفكر. ولذلك الإمام الحسين عندما خاطب القوم في يوم كربلاء ها ما أصغوا لخطاب الإمام الحسين إلا هؤلاء. ليش؟ لأنهم والإمام طبعا علل قال هؤلاء ملئت بطونهم من الحرام، هؤلاء قوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم. إلا الواعي العاقل الفاهم مثل الحر جاء إلى جانب الإمام الحسين عليه السلام. فهؤلاء حرموا عائلة الإمام الحسين مع أن الإمام الحسين لم يحرمهم، أعطاهم الماء، سقاهم، رشد خيولهم. ولذلك يقول الشاعر في هذا المعنى، يقول له سقيت عداك الماء ها سقيت عداك الماء في لهفة جاء حيث لا يوجد الماء ها فكيف تنسى محبيك في غد عطاشا من الأجداد في لهفة جاءوا. ايش تصورون الإمام الحسين عليه السلام اللي ما ينسى أعداء ينسى محبي ها ينسخ قدامه؟ لا والله، نكون مع الحسين إذا كنا مخلصين. يعني هاي مهمة جدا، ولذلك هذا السعي هو المنبر، سعي المنبر هذا هو سعي للآخرة. الشاهد، فمنعوا أصحاب الإمام الحسين عن الماء وحرموهم 3 أيام، قطعوا عنهم الماء. حتى بعض الأطفال تذكر لنا الروايات تقول كانوا يبحثون في التراب ويلسقون بطونهم على الأرض من شدة الظمأ. هؤلاء فالطفلين من أهل عقيل يذكرهم، الرواية تذكر كذلك. حتى الإمام الحسين عليه السلام قدم رضيعه إلى هؤلاء القوم، يا قوم اسقوه قطرة من الماء. ترى الإمام الحسين عارف ما يسقوه، ولكن حتى تكون الحجة بالغة على القوم، حتى الرضيع لم يسقوه بل سقوه بسهم وذبحوه من الوريد إلى الوريد، وكأني بالإمام الحسين يستسقي لطفله الماء، ولم يقبلوا ذلك حتى رماه حرملة وذبحه بسهم من الوريد إلى الوريد. أوالي أوالي على رضيع المات ضامي رثرث قام مثل الطير داني النحر وحسين للنسوان ردبي النحر وحسين للنسوان ردبي. رجع به الإمام الحسين إلى المخيم، قيل استقبلته زكينة وقيل استقبلته أم الرباب، وإذا بالرباب لسان حالها آه ونبني ونبني ونبني الطفل عاد يفطمونه ونبني انفطم يا ناس بسهام المنية اي والله انفطم يا ناس بسهام المنية. لا حول ولا قوة. اللهم وفقنا والمؤسسين والعاملين على هذه الدورة بحق محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين. لا أريد أن أطيل عليكم. بارك الله فيكم، لأنه الليل بارك الله فيك سيدنا، خطاب جيد وعظيم بارك الله فيكم، لأن الليلة الجمعة يا أخوة ووقت الصلاة صار، تفضل استريح بارك الله فيكم لحظات. فأنا أعلق تعليق على خطاب سماحة السيد بعد الإذن منه طبعا، وبعدين أنتم لكم التعليق في وقت آخر، لأنه الآن نتوجه إلى الصلاة الليلة أول رجب، وبارك الله. وإن كان هو مجلسنا صلاة، صدقوني مجلسنا صلاة لا يعني أننا لا نصلي، لا، وإنما المجلس صلاة لهذا الغرض. الخطاب رائع والسيد ما شاء الله خطيب، وكلكم هكذا إن شاء الله، عنده سيطرة على المنبر ويتحدث بطلاقة وينتقل من موضوع إلى موضوع بشكل ممتاز، والمقدمة كانت ممتازة جدا. إنما هناك 3 نقاط نذكرها. النقطة الأولى أنه التركيز على حفظ النص ما كان موجود في المنبر، يعني النصوص كلها ما كانت صحيحة، فالشعر والكذا الأبيات، وهذا يجب أن يكون ضبط النص بشكل كبير، وضبط النص بسيط جدا إذا طبقنا هذه القاعدة، أنه نقرأ النص في الليل وننام، ثم في الصباح نعيده حسب التسجيل اللي سجلناه، إذا تذكرون سجلنا الطريق. النقطة الثانية نقطة الإشارات. الإشارات بعضها كان جيدا، وأريد منكم أن تنتبهوا للإشارات، لأن الخطيب لازم ينتبه للإشارات. بعض الإشارات عند السيد جيدة، مثلا قدم رضيعه، صح، كان القوم ما أصغوا للحسين، في حين بإمكانه أن يقول أنهم لم يصغوا له أبدا، ما أصغوا له، فيضع يده على أذنه، هنا الإشارة، يعني الصورة تصور الإمام الحسين، تصور القوم أن الإمام الحسين يتكلم، شوف يتكلم، لأن الكلام يطلع هكذا، الحسين يتكلم ولكنهم ما أصغوا للحسين، لم يصغوا للحسين. بارك الله فيكم. هذه بعد قضية منع الماء أيضا الإشارة، أنت أعطيت إشارة السماح بالماء، لأن عندما تقول منع الماء هذا ما منع الماء، منع الماء شوف إشارة هذه، منع الماء عنه، أما سمحوا له بالماء أنت قلت منع الماء. لاحظ سيدي، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، نحن في درس يا أخوان، وأنا أرجو منكم أن تلتفتوا أن هذا علم وإتقان الفن الخطابي يحتاج إلى هذه الأمور، يعني قضية الإشارة نحتاج إليها. النقطة الثالثة، كان بإمكان السيد، طبعا الموضوع اللي طلع وأخرجه واستخرجه من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شعبان لرمضان كان جيد الموضوع جدا، لكن كان بإمكانه أن يخلق جو حول الخطبة في دقيقة أو دقيقتين، أنه هذه الخطبة الرسول، بعدين الجو لا يخلق أبدا إلا إذا تأملنا النص. بالتأمل في النص، هذا الموضوع الذي ذكرناه قبل يومين، التأمل في النص يعطيك قدرة على الإبداع. الجو مثلا عندما أتأمل النص أجد في النص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، هذه كثير مؤثرة. شايف الصحف، الصحفي لما يكتب لقاء يكتب الكلمات المؤثرة يخليها منشيت فوق، لاحظ شلون؟ لا لا لا، بدقيقة، في دقيقة طبعا. نحن نقول القدرة موجودة، بس نريد الإبداع في هالعشر دقائق والربع ساعة. أنت أبدعت، وجلوسك على المنبر عظيم، وتنقلك من موضوع إلى موضوع عظيم، هاي الأشياء نحن نذكرها حتى لا نقع فيها مرة ثانية. فنأخذ القضية التي تهم الناس، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، الله أكبر، إذن أنتم ضيوف عند الله. ومن وزع عليكم بطاقات الدعوة، دعوة الضيافة؟ رسول الله وزعها عليكم، وهل أحد يرفض هذه البطاقة؟ رسول الله يقدم لك بطاقة الدعوة يقول لك أنت ضيف عند الله وأنت ترفضها؟ فالذي يأتي في هذه الضيافة ويقبل دعوة الرسول يأخذ بطاقة الدعوة، كيف يجب أن يكون قلبه طاهر نظيف؟ لذلك الرسول يقول فاسأل الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة وتطلع. على كل حال، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى.